نعم، بارك الله فيكم. السؤال التالي يقول: كيف نتعامل مع من لا يزال يدندن بأن الشيخ ربيع حفظه الله كبر في السن وهذا عذر له أو نحو هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام وإن لم يدندن به صاحب هوى كائنا من كان، يريد أن يقطع الأمة عن علماء السنة ويشكك في أحكامهم ونقدهم، بئس ما قال، وإنه ليعد مجرما. كلما كبر العالم كلما زاد علمه وعظم نقده وخبرته ومعرفته. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي لكل من قد عرفه يتمتع بذكاء وقاد، ويتمتع بفطنة قوية، ويتمتع بعلمية عظيمة، ويتمتع فيما نحسب بديانة وورع. قد تساقط أمامه صناديد أهل الباطل، ولا يزال الشيخ يرمي بسهام الحق فتصيب مقتلا. كبر، تقول كبر أيها المجرم، كبر على طاعة وعلم، ولا يزال باقيا يبث الحق وينتصر له. ويا لله العجب، ما قد قال كلمة ولا رمى بسهم إلا كان مسددا موفقا. قال شيخنا العلامة مقبل الوادي: الشيخ ربيع يعتبر آية من آيات الله في معرفة الحزبيين. ومن قال لكم العلامة ربيع أنه حزبي فهو حزبي، ستذكرون. فقد يكون الرجل ليس له أتباع، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد. انظر إلى معرفة قدر هذا العالم عند إخوانه من العلماء. أما الجهال السفهاء فلا عبرة بهم ولا يساوون شيئا. هذا الذي يقول أن الشيخ قد كبر ارميه جانبا ولا تلتفت إليه وإن لم يدندن، فإذا دندن فصاحب هوى مقيت اهجره ولا كرامة له. نعم.